بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر الإمام الجليل أبو داود رحمه الله من تراجم تحت كتاب الصيام. وكنا قد توقفنا عند قول باب السواك للصائم. قال أبو داود رحمه الله: باب السواك للصائم. ثم ذكر رواية عن عبيد الله ابن عامر ابن ربيع عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم. زاد مسدد: ما لا أعد ولا أحصي. قال: ما لا أعد ولا أحصي. فبيتكلم عن مسألة السواك للصائم. وذكر في هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك وهو صائم. قال في ذلك الإمام الخطابي رحمه الله: والسواك مستحب للصائم والمفطر، إلا أن قوما من العلماء كرهوا للصائم أن يستاك آخر النهار استبقاء لخلوفه. قال الإمام الخطابي رحمه الله: السواك مستحب للصائم والمفطر، بصفة عامة السواك مستحب كما قال وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ذكرنا قبل ذلك في مسألة السواك كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الصحابة: أكثرت عليكم في السواك. قال: أكثرت عليكم في السواك. قلنا طبعا مفهوم الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤكد على هذا السواك، كان يؤكد على السواك. وكما ذكر أيضا صلى الله عليه وسلم: لولا وجود المشقة لأمر بالسواك عند كل وضوء أو عند مع كل صلاة، كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. ولولا وجود المشقة لكان ذلك الأمر بوجوب الاستياك عند الوضوء عند الصلاة. وكما بينا أن السواك سنة مطلقة، السواك سنة مطلقة، هذه السنة مطلقة. نقول متى استاك الإنسان فقد أصاب السنة، لكن هناك آكد الأوقات يستاك فيها الإنسان كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: عند الوضوء، عند الصلاة، عند الانتباه من النوم، إلى غير ذلك مما ذكرنا قبل ذلك. فكان هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو استعمال السواك. ولذلك ما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم، يستاك وهو صائم. فقال الإمام الخطابي رحمه الله: السواك مستحب للصائم والمفطر، إلا أن قوما من العلماء كرهوا للصائم أن يستاك آخر النهار استبقاء لخلوفه. طبعا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الصيام تكلم عن أثر هذه العبادة لخلوف فم الصائم: أطيب عند الله من ريح المسك، كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. معلوم يعني هذه الرائحة المنبعثة من في ذلك الصائم، هناك رائحة تنبعث من في الصائم كأثر لهذه العبادة، وتشتد هذه الرائحة كلما كنا قبيل الغروب، كلما كنا قبيل الغروب، عبارة عن أبخرة تتصاعد من المعدة كنتيجة لفراغ المعدة من الطعام، فبيظهر هذا أو هذه الرائحة التي تنبعث من في ذلك الصائم. فجانب من العلماء قالوا: إن كان بعد الزوال يبقى يكره الاستياك. قالوا: لو كان بالنسبة للصائم بعد الزوال يكره الاستياك للصائم، وأن كان الغرض من ذلك والنظرة أن الخلوف فم الصائم يبدأ في الظهور من تلك اللحظة. ولذلك قالوا: خلوف فم الصائم أطيب عند الله سبحانه وتعالى من ريح المسك. وبالتالي قالوا: لا يسعى الإنسان إلى إزالة هذه الرائحة الطيبة عند الله تبارك وتعالى، بل هي أطيب من ريح المسك كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يعني العلماء على أن السواك مع كل صلاة ومع كل وضوء وعند كل وضوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يستثني يعني الصائم من المفطر، لم يستثني صور معينة، يبقى عند ذلك لا يستاك. وأنه إلا لو كان ذلك الأمر لبين النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان الأمر أساسا يبقى بعد الزوال يقرأ الاستياك بالنسبة للصائم لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قد أكثر من هذا الإرشاد بالنسبة للسواك، أكثر من الإرشاد بالنسبة للسواك، وقال أكثرت عليكم في السواك. ومعلوم أيضا كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطارة للفم مرضاة للرب، السواك مطارة للفم مرضاة للرب، وأنه ما فيش وقت دون الآخر، وأيضا ما فيش صورة مستثنى من ذلك، ولذلك نجد هذا الإطلاق عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وعند كل وضوء في بعض الروايات. وكذلك كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان آكد هذه الاستعمالات عندما ينتبه من النوم عند الدخول عند قراءة القرآن إلى غير ذلك من الصور التي ذكرناها. فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فلم يستثني صلاة دون أخرى، إن الله عند كل صلاة معنى الكلام يبقى عند العصر عند الظهر عند المغرب سواء كان صائما أو كان مفطرا. وكذلك هو مرضاة للرب مطهرة للفم كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا معلوم أن السواك لا تزال به تلك الرائحة، يبقى العلماء كان مقصدهم أساسا حتى لا نزيل تلك الرائحة التي هي أطيب عند الله سبحانه وتعالى من ريح المسك. يبقى نقول يا ترى السواك بتزال به هذه الرائحة؟ نقول هذه الرائحة أثر عبادة، أثر عبادة، وهي نتيجة كنتيجة فراغ المعدة من الطعام، هناك أبخرة تتصاعد من المعدة، نرى ذلك الأثر على في الصيف. فلو كان هناك استعمال للسواك فحتى لو انقطعت الرائحة تنقطع للحظات ثم تبدأ في الظهور مرة ثانية، قلنا لأن مصدر الرائحة ما زال موجودا، مصدر الرائحة ما زال موجودا، قلنا الرائحة دي عبارة عن إيه؟ أبخير تتصاعد من المعدة، فلو استاك الإنسان بيستكفي فيه، إذا تنقطع نقول هذه الرائحة، لكن للحظات، قلنا لأن مصدر التي تنبعث منه الرائحة ما زال موجودا، ألا هو فراغ تلك المعدة، فراغ تلك المعدة، وإن كان خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، بيان يعني الأثر العبادة وأثر الطاعة كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر السمة التي يتعرف من خلالها على أمتي يأتون غرة محجلين من آثار الوضوء، غرة محجلين من آثار الوضوء. قلنا لما نقف كده أن أثر العبادة يكون بهذه المنزلة وتلك المكانة، نقول ما الأصل العبادة الذي انبعثت منه هذا الأثر. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما مدح الصحابة رضي الله عنه سيماهم في وجوههم من أثر السجود، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، نقول أثر الطاعة كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما ذكر أن الطاعة لها أثر، لها أثر على وجه الإنسان وعلى بدن الإنسان على قلب الإنسان على رزق الإنسان حتى على العلاقة التي بين الإنسان وبين الخلق، وكذلك المعصية لها ذلك الأثر. يبقى الطاعة والمعصية لها آثار، لها آثار بتظهر على وجه الإنسان وعلى قلبه وعلى بدنه، وكذلك لها أثر في رزقه، وكذلك لها أثر في العلاقة التي بينه وبين الخلق. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يبقى محبة في قلوب العباد. يا ترى لماذا كانت هذه المحبة؟ قلنا على أساس أنهم اشتملوا على المقومات التي من خلالها تكون هذه المحبة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب العباد. يبقى نقول الله منشأ العبادة دي، يبقى منشأ العبادة كان لها مقدمات، منشأ هذه المحبة في قلوب العباد كان لها مقدمات، المقدمات كما قال وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أنه لا يشتملوا على المقومات التي تؤهلهم لهذا الأمر، ألا هو الإيمان والعمل الصالح. ومعلوم أن الله تعالى إذا حب عبدا نادى على جبريل عليه السلام أن يحب فلان فأحبه، فيحب جبريل ثم ينادي جبريل عليه السلام على أهل السماء أن الله يحب فلان فأحبه، فيحب أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. هذه المسألة تيجي إزاي؟ يبقى القبول كده المحبة يعني محبة فلان في قلوب العباد كيف تمت؟ بتتم إزاي؟ يبقى هذا عبد محبوب عند ربي سبحانه وتعالى، أحبه الله عز وجل ثم نادى على جبريل عليه السلام، أحبه جبريل وجبريل عليه السلام نادى على السماء فحبه للسماء ثم وضع له القول في الأرض. يبقى محبة هذا العبد في قلوب الخلق، يبقى نقول كل ذلك بتقدير الرب سبحانه. لكن ليها قلنا مقدمات، هذه المقدمات الإيمان والعمل الصالح تؤهل الإنسان لذلك الأمر. قلنا بالإضافة أيضا إلى سعة في الرزق كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، صلة الأرحام لها أثر في مد عمر الإنسان، وكذلك لها أثر في زيادة رزق الإنسان. قلنا صلة الأرحام دي طاعة من الطاعات، يبقى لها أثر في مد عمر الإنسان، ولها أثر أيضا في زيادة رزق ذلك الإنسان كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول أن الطاعات دائما لها هذا الأثر الإيجابي كما قال ابن عباس رضي الله عنه، يبقى لها أثر على الوجه وأثر على القلب وأثر على البدن، وكذلك أثر على رزق الإنسان، وأثر أيضا في علاقة الإنسان بينه وبين الخلق. فلذلك قال السواك للصائم، يبقى نقول أن الصائم لا يمتنع عن استعمال السواك سواء كان عند الظهر أو العصر حتى قبيل المغرب، حتى قبيل المغرب. وأنه كما قال ووصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، يبقى بها بنحقق رضا الرب سبحانه وتعالى. ولذلك بنؤكد على السنن، سنن احنا بنظن انها سنة وبالتالي بيقلل الانسان من شأنها، لكن هذه سنة قلنا من خلالها تحقق مرضاة الرب سبحانه وتعالى، سنة نحقق من خلالها مرضاة الرب سبحانه وتعالى. قلنا حتى لا يكون هناك مدعاة لاستهانة الانسان بأي سنة من السنن، وبالتالي بنجد أن البعض قد يفقد السواك في أحيان كثيرة. نقول لعدم يعني أهمية أو رؤية الإنسان لأهمية هذا الأمر، بيبقى في نوع من أنواع الاستهانة، استهانة بسنن النبي صلى الله عليه وسلم. إيه اللي يمنع الإنسان استعمال السواك؟ إيه اللي يمنعه؟ نقول نوع من أنواع الغفلة، نوع من أنواع الكسل، يعني هذه سنة تستطيع وفي مقدور الإنسان يقوم بفعلها. قلنا ما فيش والله كلفة زائدة، يعني ما فيش كلفة زائدة، لكن هذا نوع من أنواع الاستهانة، وكأنه لم يقف معا على مكانة ولا منزلة السنة، ولم يقف معا أن النجاة يعني في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قضية الاتباع، ولما بنيجي ننظر الحالة كده، هو إيه اللي بيجعل الإنسان يغفل؟ إيه اللي بيجعل الإنسان يترك السنة يستهين بها؟ نقول إن قضية الاتباع يا هذه ليست بقضية حية في قلبي، قضية الاتباع ليست بقضية حية في قلبي. نقول لما بنيجي نستعمل السواك يا ترى ليه بنستعمل السواك؟ نقول اتباعا لهذه بقضية الدين، كل توحيد واتباع، فين الاتباع؟ يبقى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم دون ان يكون هناك تفرقة بين الواجب والمسنون، قلنا كحال الصحابة رضي الله عنه، فانهم ما كانوا يفرقون بين الواجب والمسنون. هذه من باب القرب الله تبارك وتعالى على تكون الحسنة التي يثقل بها الميزان. فلذلك بوب أبو داود رحمه الله هذه الترجمة، قال باب السواك للصائم، ثم ذكر في هذه الرواية عن عبيد الله بن عامر بن ربيع عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم، يعني ما خصصش وقت دون الآخر، ما استثناش وقت كده لا يستعمل فيه السواك. زاد مسدد رحمه الله ما لا أعد ولا أحصي. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب الصائم يصب على عليه الماء، يصب عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق. قال باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق. ثم ذكر رواية عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفري عام الفتح بالفطر وقال تقووا لعدوكم، وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر قال الذي حدثني لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرض يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر. ثم ذكر أيضا رواية عن لقيط بن الصبرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فلذلك ترى من الممكن أن الإنسان يتمضمض يعني حال العطش حتى يرطب الفم، حتى لو لم يكن في وضوء، يبقى نقول قد يصاب الإنسان بجفاف في حلقه، يصاب بجفاف في حلقه كنتيجة حرارة الشمس في اليوم الذي صام فيه. أنا في بعض الأيام أيام صيف، فلما بيصوم الحرارة شديدة فبيشعر بجفاف في حلقه. يا ترى من الممكن يتمضمض بعيدا عن مسألة الوضوء، ممكن يتمضمض كده لترطيب الفم، ممكن أساسا يشعر بحرارة في بدن وصائم، يا ترى ممكن أساسا يلطف ذلك البدن عن طريق يبقى غسل تبرد، قلنا بعيدا ليس عليه جنابة وغير ذلك، لكن غسل كده قال باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق. ثم ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء وصائم من العطش أو من الحر، عطش أو من الحر. يبقى نقول الله يبقى الإنسان وصائم جاز له أن يغتسل غسل تبرد كده، قلنا لتلطيف البدن، وقلنا لإطفاء حرارة يعني ذلك البدن كنتيجة الحرارة أو شدة الحرارة. كذلك أيضا جاز للإنسان أن يتمضمض، قلنا بعيدا عن الوضوء، ما في الوضوء بيتمضمض، ولكن نقول بعيدا عن الوضوء هل يجوز له أن يتمضمض بعيدا عن الوضوء؟ قلنا لترتيب الحلق جاز هذا الأمر، لا حرج في ذلك الأمر أن نرتب الحلق عن طريق المضمضة، مع طبعا التحرز عدم تفلت قطرة من الماء حتى لا تنفذ داخل الجوف، يبقى مع الحذر ألا تدخل قطرة تتصرف قطرة من هذا الماء إلى داخل جوف الإنسان. وكذلك أيضا نقول يأخذ غسل التبرد، فنقول ما فيش حرج لترطيب البدن ودفع الحرارة عن ذلك البدن، قلنا خاصة لما يكون حرارة الشمس شديدة أو في الأيام أيام الصيف، قلنا الصيف فيه مشقة، فلا حرج عند ذلك للإنسان أن يتمضمض حتى لو كان بعيد عن الوضوء لترطيب الحلق، وكذلك أيضا يغتسل غسل التبرد لترطيب ذلك البدن. وقال واعلم أنه يكره الصائم المبالغة في المضمضة والاستنشاق لحديث الأمر المبالغة في ذلك إلا أن يكون صائما، يكره المبالغة، نقول وبالغ في الاستنشاق أن تكون صائما، الأصل كده أن احنا بنبالغ عند الاستنشاق، قلنا بنشد الماء بشدة داخل الأنف ثم نقوم بعد ذلك بنصر الماء، يبقى في غير الصوم يبقى بنبالغ في الاستنشاق كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما. فالمبالغة في الاستنشاق معناها عند استنشاق الماء يبقى بنشد الماء بقوة داخل الأنف ثم نقوم بعد ذلك بانتصار نصر ذلك الماء إخراجه مرة ثانية، إلا في حالة الصيام. حالة الصيام قلنا نستنشق لكن ما يكونش بشد الماء بقوة كشبيه بالأيام التي لا نصوم فيها، قلنا يبقى لو تسربت قطرة من الماء من داخل الأنف إلى الجوف قلنا ما فيش حرج، لكن في الصيام قلنا نحترز لذلك، الإنسان المطلوب منه أن يقوم بصيانة العبادة، يعني تصون دايما العبادة، فكيفية صيانة العبادة يبقى نقول عند ذلك في المضمضة الأصل نحن نبالغ في الاستنشاق، لكن عند الصوم يبقى لا تبالغ في الاستنشاق كالمبالغة التي نفعلها في الأيام الأخرى. قلنا يا ترى إيه الغرض من كده؟ مخافة أن تتصرف قطرة من الماء، يبقى عند جذب الماء بشدة داخل الأنف قد تتصرف قطرة وبالتالي تنفذ من الجوف إلى المعدة. طبعا الأنف منفذ طبيعي زي ما الفم كده منفذ طبيعي للمعدة، أيضا الأنف منفذ طبيعي للمعدة، ولذلك نجد هذا التأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المبالغة في مسألة الوضوء، المبالغة في مسألة الاستنشاق إلا أن تكون صائما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى نصون تلك العبادة، يبقى كل غرض الغرض منها هو صون هذه العبادة حتى لا تتفلت قطرة من الماء لا من داخل يعني في الإنسان ولا من داخل أنف الإنسان فتتصرف فتدخل إلى جوفه، فعند ذلك كان هذا الحرج الشديد. طب لو كان الإنسان يعني بالغ في الاستنشاق وتفلتت قطرة من فيه، قلنا بخطأ وليست عن عمد، قلنا ما فيش حرج في ذلك وأن صوم هذا الإنسان صوم صحيح، ولكن الأولى الاتباع، الأولى كده الاتباع، يبقى نقول والله بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فيبقى هذا تشريع نقف عند الحدود، يعني نقف دايما عند الحدود، لكن نقول من عادة الإنسان هو لما يبالغ في الاستنشاق قلنا قد يكون نوع من أنواع النسيان، يبقى يكون في الصيام نوع من أنواع النسيان فيستنشق ونقول يبالغ في الاستنشاق، لكن نقول دائما إنسان يبقى مدرك للأفعال، مدرك للأفعال، ولابد من أيضا الوقوف على السبيل الذي نصوم من خلاله العبادة. قلنا خاصة الصوم، والصوم له مكانة كبيرة في التشريع، له مكانة كبيرة في التشريع كما قال وحث على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، إن صام الإنسان يوما في سبيل الله بعد الله بين وجه النار 70 خريفا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمطلوب مش أنا أفعل طاعة فقط، المطلوب أن أنا أقوم بصيانة الطاعة. يبقى مش العبرة بابتداء الإنسان ودخول الإنسان في الطاعة، ولكن كيف نقوم بصيانة الطاعة حتى الانتهاء، حتى الانتهاء مش حتى الانتهاء من الطاعة فقط، وكذلك يعني ننتهي من الطاعة وكيف نقوم بصيانة الطاعة دوما. ولذلك بينا أن الله تبارك وتعالى ذكر وحذر سبحانه وتعالى من إبطال الصدقة بالمن والأذى، يبقى ولا تبطل صدقاتكم بالمن والأذى، قلنا يبقى صدقة تصدق بها ولكن بعد مدة حدثت يعني نقول خصومة بينه وبين من تصدق عليه، فعند ذلك يذكره ويمن عليه بتلك الصدقة، يقول لك احضر. يبقى احنا انتهينا من العمل، وكان العمل في وقت هذا عمل خالص لله سبحانه وتعالى، لكن بتأتي لحظات من الممكن يسعى الإنسان إلى أفساد ذلك العمل كمسألة الصدقات. فالله تبارك وتعالى يعني حذر العبد أن يقوم بإبطال هذه الصدقة عن طريق المن والأذى. في سورة الطاعة كيف نبدأ الطاعة وكيف نصون الطاعة حتى بعد الانتهاء من الطاعة، يبقى نصون الطاعة حتى بعد الانتهاء من الطاعة كهذه الصورة التي ذكرناها. كذلك أيضا يبقى الصوم عبادة، يبقى كيف نصون تلك العبادة؟ قلنا ما فيش شك أن هذه عبادة لها أثر إيجابي في تزكية النفس، لها أثر إيجابي في تزكية النفس، وهي العبادات التي تزكى بها النفوس، تزكى بها النفوس كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم، من لم يدع قول الزور العمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. وبالتالي نقول الغيبة يتركها، أيضا النميمة يتركها، أفات اللسان بصفة عامة يبقى عند ذلك يكون بتركها. طبعا أكد الترك يكون عند تلبس الإنسان بالطاعة، سمى أمور بترك الغيبة والنميمة، لكن أكد الأمور ده عندما تلبس بالطاعة، عندما تلبس بالطاعة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور العمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قلنا ما ينفعش انك انت كده تترك الامور مباحة وبعد ذلك ينكب الانسان على وجه في المحرمات، نقول هذا طبعا لا يتفق. قلنا خاصة في الصيام انت متلبس بالصوم من طلوع الفجر الى غروب الشمس انت صائم، قلنا تذكر نفسك دائما انك صائم. ولذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم كما بين ان هناك من جهل عليه او سبك او شتمك ماذا نفعل، كيف يكون تصرف حال الصوم، ان مرء صائم ان مرء صائم. قلنا الاستعلاء بالطاعات والاستعلاء بالإيمان على سفاهة السفهاء، أن السفيه ما يجرش الإنسان إلى سفاهته، أن لا ينتصر عليك السفيه فيجرك إلى تلك السفاهة، وبالتالي الشتم بالشتم والسب بالسب، نقول على ذلك هذا ليس من خلق الصائم، هذا ليس من خلق المسلم. يبقى نقول الصوم يربي الإنسان ويقوي الإرادة، وكذلك أيضا يعني يقوي صبر الإنسان على طاعة الله سبحانه وتعالى. قلنا أمور ممكن يعني الإنسان لا يستطيع أن يتحمل ذلك الأمر، لكن لابد من قهر النفس، يعني لابد أن احنا نقوم بقهر النفس طاعة لله سبحانه وتعالى وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قلنا قد تاب النفوس ذلك الأمر، ولكن نقول ماذا قالت السنة قبل ما كده الواحد ينظر إلى حاله، يعني ماذا قالت السنة. أنا عبد، تذكر دائما أنك أنت عبد، عبد مأمور تقف عند الحدود، تقف عند الحدود، واعلم دائما أن جاء في اتباع الإنسان لشرع ربه سبحانه وتعالى. قلنا حتى لو كان في الظاهر كده يعني بموازين الإنسان المختلة، وكأن يعني الصلاح في غير ما ورد عن طريق الشارع، يبقى نقول الصلاح كده في ظني أنه يرد السب أو الشتم أو يعني هذه الصورة صور منكرة، نقول لا، دائما اعلم الخير كل الخير في الاتباع، وأن السنة فيها النجاة. والله تعالى كما فسيكفيك عن الله، انشغل بطاعة الله عز وجل والله يتكفل بدفع ذلك الإذاء عنك، الله تعالى يتكفل بدفع ذلك الإذاء عنك. ونعلم دائما نحن في معركة دائمة بيننا وبين الشيطان، إن كان الشيطان لم يستطع أن ينفذ إليك وحتى يدفع الإنسان عن الطاعة، فنجد أن الشيطان يسلط أولياءه حتى يقومون بإذاء أولياء الرحمن، وهذا ما ذكره ابن القيم رحمه الله لما ذكر كده العقبات التي يقوم بمثلها الشيطان في طريق الإنسان، ذكر كده سبع عقبات. السبع العقبة السابعة تسليط الشيطان لأوليائه على أولياء الرحمن. قال هذه عقبة يعني حتى لم يسلم منها الأنبياء. ابن القيم رحمه الله يتكلم كده العقبات اللي هي بيقوم الشيطان بمثلها في طريق الإنسان. قلنا لأن هدف الشيطان، قلنا الهدف الاستراتيجي كما قال ربنا سبحانه وتعالى لما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، فالشيطان قلنا ليه هدف، وهدفه ده بيسعى ليه، لا يكل ولا يتعب ولا ينصب من الوصول إلى هدفه، وبالتالي بيقوم ببس عقبات في طريق الإنسان يحاول خلال أن يستحضر الإنسان فيعاقب العقبات. قلنا لو تفلت الإنسان من هذه العقبات الست، كانت العقبة السابعة تسليط الشيطان لأولياء على أولياء الرحمن، وعلى حتى هذه العقبة كما يقول العلماء لم أيضا يسلم منها الأنبياء، لم يسلم منها الأنبياء، فعلى ذلك أيضا بتجد الشيطان يحرك هذا الإنسان. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي تحركهم إلى الشر تحريكا، فبتجد تحريك الإنسان يعني تحريكه للسب للشتم لأي صورة من تلك الصور، وبالتالي قلنا حتى يجر استعلاء الإيمان توجب عليك أنك أنت يعني بهذا الاستعلاء أن تترك أمثال هذه السفاهات أو السخافات. وما ينبغي أبدا أن يرى المسلم على ذلك الموضع، ما ينبغي أن يرى المسلم على ذلك الموضع. ثم يذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في الصائم يحتجم، باب في الصائم يحتجم. يا ترى هل يجوز أن احنا نحتجم في حال الصيام ولا الحجامة تفسد الصوم؟ وكذلك أيضا يقاس على مسألة الحجامة التبرع بالدم، التبرع بالدماء، هل يا ترى ممكن نتبرع بالدماء يعني حال الصيام، ولا يعني التبرع بالدم يفسد أيضا الصوم؟ قال باب في الصائم يحتجم. ثم ذكر رواية عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. كذلك أيضا في رواية أخرى قال أن شداد بن أوس قال بينما ويمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه، أي ذكر هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. أيضا في رواية أخرى عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وأدي 18 خلت من رمضان، فقال أفطر الحاجم والمحجوم. يقول في ذلك شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى رجل بواقعه ويحتجم، قال هو آخذ بيدي 18 خلت من رمضان، قال فقال أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. ثم ذكر أيضا رواية عن ابن دريج قال أخبرني مكحول أن شيخا من الحي، قال عثمان في حديثه مصدق أو مصدقا، أخبره أن ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، قال أفطر الحاجم والمحجوم. كذلك أيضا عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. فكانت هذه الروايات كما بوب لها الإمام أبو داود رحمه الله. قال باب في الصائم يحتجم، إيه حكمه لو احتجم الصائم حال صيامه؟ يعني طبعا لو احتجم بالليل قلنا ما فيش مشكلة في القضية أبدا، يبقى يحتجم بالليل خروجا من ذلك الأمر، لكن الكلام لو احتجم وهو صائم هل يا ترى الحجامة تؤثر في الصوم أم لا؟ قلنا هذا الكلام الصريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. قلنا منطوق الرواية، منطوق في الرواية كده أفطر الحاجم والمحجوم، يبقى عند ذلك الحجامة تؤثر في صوم الإنسان. ناس في تأويل قولا بظاهر الحديث، وقالوا يبقى وجب على الحاجم المحجوم القضاء دون الكفارة، قال روى عن جماعة الصحابة أنهم كانوا يحتجمون ليلا، منهم ابن عمر ومنهم أبو موسى الأشعري أنس بن مالك. قال أيضا ابن مسيب رحمه الله والشعبي النخعي إنما كرهت الحجامة الصائم من أجل الضعف. قلنا بتؤثر على بدن الإنسان. يبقى قال إن يا ترى إيه العلة أفطر الحاجم والمحجوم؟ قال نتيجة إن هو ضعف هيعتري بدن هذا الإنسان كنتيجة خروج هذه الدماء، فبيحدث نوع من أنواع الخلخلة في بدن هذا المحجوم، في بدن هذا المحجوم. فلذلك قال ابن مسيب رحمه الله إنما كرهت الحجامة للصائم من أجل الضعف. وبالتالي بقى دي طائفة أخذت بظاهر الحديث وقالوا الحجامة هتفسد الصوم، ويجب عليه في الحالة دي القضاء دون الكفارة، دون الكفارة. وتأول بعضهم الحديث فقال معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحجم المحجوم أي تعرض للإفطار، قال أما المحجوم فللضعف الذي يلحق من ذلك إلى أن يعجل عن الصوم، أما الحجم فلابد أن يصل إلى جوفه من طعم الدم أو من بعض أجزائه إذا ضم شفتيه على قصبه الملازم. فبيتكلم يقول يعني البعض يتأول حديث أفطر الحاجة والمحجوم، يعني كان بيقول كده إن الحجامة ممكن تسبب للإنسان الفطر، تسبب للإنسان الفطر، يبقى نقول إن هو يعني هيضعف بدنه وبالتالي قد لا يقوى على استكمال الصوم. فأفطر الحاجة والمحجوم قلنا ما تؤدي إليه الحجامة، كأن بيتأوله الحديث كده ما أدي إليه الحجامة إلى إن الحاجة والمحجوم هيفطر وبالتالي يفسد صوم الحاجم والمحجوم. الحاجم قلنا على أساس أنه هو كان يمص الدماء فيه فقد تتسرب قطرة من الدماء إلى داخل الجوف فيفطر بذلك ويبقى لا يأمن، يبقى لا يأمن هذا الأمر. والمحجوم قلنا على أساس الضعف الذي يعتري بدنه وبالتالي قد لا يقوى على استكمال يعني الصوم. ده تأويل البعض، تأويل البعض. ولذلك هنجد أن أبو داود رحمه الله ذكر في الباب التالي بعد ذلك قال باب الرخصة في ذلك، باب الرخصة في ذلك، وذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. وفي رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم. ثم ذكر أيضا رواية عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، فقيل له يا رسول الله إنك تواصل إلى الصحر، فقال إني واصل إلى الصحر وربي يطعمني ويسقيني، قال وربي يطعمني ويسقيني. كذلك أيضا عن ثابت رحمه الله قال قال أنس رضي الله عنه ما كنا ندع الحجامة للصائم إلا كراهية الجهد، ما كنا ندع الحجامة للصائم إلا كراهية الجهد. فذكر الصائم يحتجم وذكر الباب الثاني هو الرخصة في ذلك، الرخصة في ذلك، كأنه بيجد أن هذه الحديث التي وردت بعد ذلك تبين كراهة الحجامة للحاجم أو المحجوم كراها فقط لكنها لا تؤثر في الصوم. فمسألة الحجامة أفطر الحاجم والمحجوم والمسألة الرخصة في ذلك كما قال أبو داود رحمه الله، هنجد أن طائفة العلماء قالت أن الحجامة أخذًا بظاهر الحديث أي تفسد الصوم، ده تفسد الصوم. وردوا على الأدلة التي وردت بعد ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما لما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، احتجم وهو صائم محرم. فعلى ذلك دي رواية من اللي بيستند إليها جانب العلماء على أن الحجامة لا يفسد بها الصوم. وكم أولا أفضل حاجة المحجوم فتأولوا الكلام على ما ذكرنا إن الحجامة هتؤثر على المحجوم، قلنا على أساس تضعف البدن فقد تدفعه إلى الفطر، تدفعه إلى الفطر لا يقوى على استكمال الصوم. احنا لما بنيجي نأكل أكلة الصحر قلنا بنتقوى بها على الصوم، نتقوى بها على الصوم. قال الحجامة تضعف البدن، احنا محتاجين حاجة تقوي البدن للصوم وبالتالي الحجامة تضعف البدن، فكما احنا بنتقوى بالطعام ده على استكمال الصوم وكذلك ايضا نقول يبقى الحجامة هتفسد صوم الانسان او هتضعف بدن الانسان فقد لا يقوى على الاستكمال. فالبعض اخذ بالظاهر ده افطر الحاجم والمحجوم، والبعض قال ان هو اتت الرخصة بذلك وان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم كما قال ابن عباس رضي الله عنه. الامام احمد رحمه الله قال ان هذه اللفظة فيها وهم، فيها وهم، قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، احتجم وهو محرم، في حال الإحرام قلنا ما فيش حرج يحتجم، والحجامة لا أثر لها في مسألة إحرام الإنسان، لكن القضية كلها في مسألة الحجامة في الصوم. فنقول إن العلماء انقسموا كده إلى فريقين، فريق قال إن هو ما فيش حرج إلا إن كان خشى الإنسان على نفسه من الضعف كنتيجة خروج الدم، فعند ذلك الأفضل طبعا بالليل، لكن لو خاف على نفسه أو خشى على نفسه إن هو يندفع إلى الفطر فالأولى لمسك عن ذلك الأمر، لكن لو احتجم قال ليس هذا من مفسدات الصوم، ليس هذا من مفسدات الصوم. والبعض قال أفضل حاجة الحكومة أخذه بالظاهر. تكلم ابن القيم رحمه الله كلام طويل في المسألة، كلام طويل في المسألة، وفنت كل هذه الأدلة وانتصر لمذهب من قال أفطر الحاجم المحجوم، أفطر الحاجم المحجوم. فنقول المسألة دي حتظل فيها كده خلاف، يبقى فيها مسألة خلافية، يبقى البعض هيقول أفطر الحاجم المحجوم أخذه بالظاهر، وكذلك أيضا جاوبوا على كل الأدلة التي استند إليها الطائفة الأخرى أن هي الرخصة في ذلك، الرخصة في ذلك، جاوب على كل هذه الصور ما بين إعلال بعض الروايات وتضعيف بعض الروايات، وكذلك أيضا يعني فندوا كل هذه الروايات التي ذكرها أو استند إليها من قال الرخصة في ذلك، وأخذوا بظاهر الكلام. ونقول وقالوا أن كل هذه الأحاديث أفطر حاجة وحجوم يعني ناسخة، ناسخة هذه الروايات، ناسخة الروايات التي استندت إليها الطائفة الأخرى، بالإضافة لتعليل بعض الروايات، علوا بعض الروايات إذ كان بالضعف وغير ذلك الأمور. والبعض كما قال اللي هي الرخصة في ذلك، أتت الرخصة في ذلك، فده كان أولا ثم أتى الرخصة، وأجابوا على الرواية دي أفطر حاجة وحجوم، قال دي كانت وقعت حال، كانت وقعت حال أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجلين حاج ومحجوم كان يغتبان، يعني كانوا بيكلموا بالغيبة، على ذلك قال أفطر الحاج والمحجوم، وأن على أساس أنه صام ولكن أفطر كنتيجة الكلام على الناس. وبذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال يعني وكما نهى سبحانه وتعالى عن الغيبة، وذكر الله سبحانه وتعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، فقال بأنا شبه الغيبة بأن الإنسان بيأكل هذا اللحم، لحم الميت، فلذلك قال أفطر الحاج ومحجوم، قالوا دي كانت وقعت حال أنه مر على حاج ومحجوم كان يغتبان الناس، فقال أفطر حاجة ومحجوم كان بالإشارة إلى ذلك الأمر. لذلك ذكرنا الباب قبل ذلك باب الغيبة للصائم، الغيبة مفسدة للصوم أم لا؟ قلنا الغيبة مش مفسدة، لكن طبعا لا شك أنها تؤثر في صوم الإنسان وينتقص من أجر الإنسان، ينتقص من أجر الإنسان، لكنها ليست من مفسدات الصوم، ليست من مفسدات الصوم. وإن لما قال ربنا سبحانه وتعالى يعني أحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، هو مش أكل على الحقيقة، ما يأكلوش على الحقيقة وبالتالي مش طعام، ولكن يشبه هذا الأمر بحاله لما يعني اغتاب وتكلم في عرضه أو غير ذلك، حاله حال أنه أكل لحم هذا الميت، أكل لحم قلنا تنفيرا من هذه المعصية، تنفيرا من هذه المعصية. فلذلك نقول أن الحكم أساسا هيبقى على قولين، البعض قال أفطر حاجة المحجوم، والبعض قال أن هي أساسا كان ابتداء ثم أتت الرخصة في ذلك، أتت الرخصة في ذلك، هيبقى ده خلاف معتبر، خلاف معتبر. لذلك نجد الشيخ عبد العظيم بن باز رحمة الله عليه قال أصح قولي أهل العلم يبقى هو الحجامة من مفسدات الصوم، ولذلك يبقى التبعات بتاعتها مسألة التبرع بالدم، يبقى لو قلنا الحجامة مفسدة للصوم التبرع بالدم نفس الحكم، التبرع بالدم نفس الحكم، يبقى يقول لما تتبرع بالدم كنت ضرعش وانت صايم. فخروجا من الأمر دايما لو كان الإنسان أراد أن يحتجم نقول تحتجم ليلا كما فعلت الصحابة رضي الله عنه، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يحتجم ليلا، وكان ذلك أيضا أنس بن مالك، وكان أيضا أبو موسى الأشعري وغيره من الصحابة رضي الله عنه. يبقى خروجا من الأمر، يبقى خروجا من ذلك الأمر، إن كان في صورة من صور التنازع دائما لا تكن أنت محل التنازع، يبقى يكون في صورة من صور التنازع من العلماء ما تكونش أبدا أنت في محل هذا التنازع، لابد أن أنت تأخذ جانب الأمان، وأن خاصة في العبادات. بنيجي نتكلم كده في صدقة الفطر، نقول صدقة الفطر البعض أجاز النقود، أجاز النقود، نقول اللي هو حتى أجاز النقود الكل لم يختلف على إخراج الصدقة في صورة طعام، ما اختلفوش، حتى من قال جواز إخراج الصدقة نقول مش معنى كده بيلغي الأصل أبدا. فعلى ذلك نقول الله إحنا نفعل الطاعة التي نتأكد من خلالها ونكون على يقين أنها طاعة وقرب الله سبحانه وتعالى، الامر المتنازع فيه ما كنش محله ابدا, ما كنش انا ادخل فيه اقول لك والله صدق الفيديو نخرجها مال. اقول هي دي الصوره اللي تنازع فيها العلماء بين مصحح لذلك وبين مبطل لذلك, جمهور العلماء على ابطالها. فعلى ذلك انت ليه تكون محل تنازع؟ يبقى لما يكون كده نقول والله الحجامه, البعض قال يعني افطر الحجم المحجوم, والبعض قال لا ده اتت الرخصه بعد ذلك وجواز هذا الشيء, فنقول لك والله محل تنازع ليه؟ ابعد عن ذلك كما فعلت الصحابه رضي الله عنهم. فتحتجم لينا, تحتجم لينا, يبقى خرجنا من الخلاف تماما ولم نقع ابدا في محل التنازع بين العلماء. لما اي صوره صوره تنازع ما تكونش انت محل التنازع, يبقى لابد ناخذ جانب الحيطه والحذر وجانب الامان خاصه لهذه المسائل, لان دي مسائل من باب القرب ومسائل دينيه. فجانب الحيطه والحذر ده يبقى ده مبدا عند الانسان, وان كان محل تنازع ابعد ما نكون عن ذلك الامر. قلنا لان كان في محل تنازع في محل اتفاق, يعني اقول والله يعني القول اللي قال جاز الحجامه نهارا, طب لو فعلناها ليله بالليل يقول لك بيا ونعمت, يقول لك ايد الراي ده, فالكل يعني كده اتفق ان ممكن نعملها بالليل, يبقى افضل حجم المحجوم ده الكلام ده لو فعلناها بالنهار, لو فعلناها بالليل مفيش حرج, والقول الثاني برضك يؤيد الليل مفيش حرج, خلاص يبقى نعملها بالليل. يبقى نخرج من ذلك الامر, نخرج من ذلك الامر ومن ذلك الخلاف. بعد ذلك ينتقل الى باب اخر, وباب في الصائم يحتلم نهارا في رمضان. باب قال في الصائم يحتلم نهارا في رمضان, ثم ذكر عن زيد بن اسلم عن رجل من اصحابه, عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر من قاء من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم. قال لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم. الروايه طبعا ضعيفه, الروايه اساسا ضعيفه, لكن الحكم كما قال في الصائم يحتلم نهارا في رمضان. يبقى لو كان الانسان نام بالنهار وكان صائما ثم يعني استيقظ واصبح على جنابه, قلنا اصبح على جنابه, يبقى نام بالنهار ولما قام من نومه وجد اثر ذلك البلل في ملبسه, فكانت هذه جنابه, يا ترى ماذا يفعل؟ قلنا مفيش حرج, يستكمل ذلك الصوم, يستكمل هذا الصوم. رفع يعني القلم عن ثلاثه عن النائم حتى يستيقظ, حتى يستيقظ. فنقول هي لا دخل له في ذلك الأمر. يبقى لو احتلم الإنسان في نهار رمضان كده يبقى نقول لا أثر لذلك على صومه, يتم ذلك الصوم ولا حرج, ويقوم يغتسل ويرفع تلك الجنابة. فباب في الصوم يحتلم نهارا في رمضان قلنا ما فيش حرج عليه حتى مع ضعف الرواية, لكن نقول رفع القلم عن ساس عن النائم حتى يستيقظ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو احتلم من نوم النهار قلنا لا حرج في هذا الأمر, قام واغتسل وأتم ذلك الصوم, وهذا ليس بقادح في صومه. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر, وباب في الكحل عند النوم للصائم, هل يجوز أن احنا نستعمل الكحل أم لا, ومنها طبعا قطرة العين, هل يجوز أن أنا في حال الصوم كده أستعمل قطرة العين أم لا؟ فقال باب في الكحل عند النوم للصائم. ثم ذكر رواية عن عبد الرحمن ابن النعمان ابن معبد ابن عوذة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإسمد المروح عند النوم وقال يتقيه الصائم, قال أمر بالإسمد المروح عند النوم وقال يتقيه الصائم. هذه رواية ولكنها ضعيفة, هذه رواية لكنها ضعيفة. كذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يكتحل وهو صائم, أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان يكتحل وهو صائم. ذلك عن الأعمش قال ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحل للصائم, وكان إبراهيم يرخص أن يكتحل الصائم, وأصحابنا كما يقول الأعمش يكره الكحل للصائم, وكان إبراهيم النقعي يرخص أن يكتحل الصائم. فمسألة الكحل هل يجوز استعمال الكحل يعني حال الصيام أم لا, فلذلك قال في الكحل عند النوم للصائم. يبقى الرواية الأولى أنه أمر بالإثم المروح اللي هو مطيب عند النوم وقال يتقي الصائم, يتقي الصائم, لكن استعمال الكحل يعني للصائم قلنا ما فيش حرج في ذلك, فهي رواية أساسا ضعيفة, هذه رواية أساسا رواية ضعيفة, فلا حرج من استعمال الكحل للصائم. وبالتالي قطرة العين, يبقى الإنسان كده بيستعمل قطرة العين, يبقى في مرض في عيني وصف له الطبيب قطرة, يبقى قطرة العين يا ترى, نقول هذه القطرة أساسا قطرة العين, العين ليست بالمنفذ المعتاد إلى المعدة, ليست بالمنفذ المعتاد إلى المعاد، ولكن لو وجد حلقي قد أثر الدواء كده في حلقي يبقى يدفن، لكن ما يبلعهوش لكن يدفن، يبقى ده أساسا. لكن نقول إن العين ليس بالمنفذ المعتاد إلى المعدة، مش منفذ معتاد للمعدة. الأذن مش منفذ معتاد للمعدة، غير الأنف دي منفذ معتاد للمعدة، لأن هي أساسا يعني عبارة عن أنبوبة إلى جوف الإنسان، زي بالضبط إيه الفم. الفم والأنف حاجة واحدة، لكن العين نقول لا ليس بالمنفذ المعتاد، فقطرة عين ما فيش حرج، لكن لو وجد أثر أو طعم القطرة في حلقي يدفله ولا يبتلعه، يدفله ولا يبتلعه. هي طبعا بتبقى تعمل انتشار انتشار، لكن ما فيش جرم أساسا بيبتلع، ما فيش جرم أساسا بيبلعه، ولكن نقول عند ذلك أيضا احتياطا يبقى يدفل ذلك الطعم الذي قد يجده في حلقه أثر لتلك القطرة، لكنها ليست من المنفذ المعتاد. يبقى العين مش منفذ معتاد إلى الجوف، يعني ملاش كده يعني أنبوبة إلى الجوف، لا، لكن هي طبعا بتنتشر، ده شيء طبيعي، الانتشار ده شيء طبيعي، فبنجد طعم القطرة قد نجدها في الحلق، ونوع عند ذلك يبقى نقوم ندفله، وقلنا عند ذلك لكن لا نقوم بابتلاعه. لكن القطرة مفيش، قطرة العين ما فيش حرج أبدا من استعمالها، وكذلك أيضا الكحل، كذلك الكحل كذلك فيش حرج في استعماله. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه كان يكتحل وهو صائم، يكتحل وهو صائم، وكما قال الأعمش رحمه الله ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحل للصائم. يبقى كانت مسألة يعني ما كانش عندهم من قال يكره الكحل للصائم، لا، لأن قلنا العين دي مش منفذ طبيعي إلى المعدة، وهي مش عبارة عن أنبوبة كده متصلة إلى معدة الإنسان أو إلى جوف الإنسان نقول وبالتالي فده منفذ إليها، لا، ده أمر طبعا معلوم. ثم ذكر على ذلك باب آخر، وباب الصائم يستقيء عامدا، باب الصائم يستقيء عامدا، إذا قاء عامدا يعني تعمد القيء. فقال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء، والاستقاء فليقضي. قال من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، يبقى نقول كده تقيأ، قلنا بلا سبب منه، تقيأ بلا سبب منه، قال إن استقاء فليقضي، يبقى من القيء يقضي. ولكن هنا طبعا يعني من ذرعه قيء يبقى نقول غلبت عليه نفسه فاستقاء، يبقى لا شيء عليه ولا قضاء عليه فليتم ذلك الصوم. قال وإن استقاء فليقضي، إن تقيا فليقضي، بمعنى الكلام إن استقاء عمدا، إن تعمد، إن كان القيء بسببه، إن كان القيء بسببه، نقول والله أدخل أصبع إلى يعني حلقه، أو إن هو يعني شيء استصاره فظل ينظر إليه حتى استقاء، يبقى لو كان القيء بسبب منه يبقى ده تقيا عمدا، وجب عليه القضاء ولا يجب عليه الكفارة، فالكفارة لا تجب عند فطر إنسان في نهار رمضان إلا بالوطأ، يبقى القضاء والكفارة لمن وطأ في نهار رمضان. أما إن أفسد الصوم بأي صورة، أكل عمدا، استقاء عمدا، شرب عمدا، أنزل المني، يبقى في الحالة ديت نقول يبقى كلها فيها القضاء، فيها القضاء، لكن الكفارة لا تجب إلا بالجماع فقط، إن جامع في نهار رمضان، ولكن أصحاب الأعذار الشرعية عند ذلك وجب عليه القضاء والكفارة كما سنعلم بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن ده طبعا مش معنى أنه لما قال علماء أن القضاء يعني نقول أنه خلاص يقضي الأمر، ده لا، ده بالإضافة إلى يعني إثم هذا الإنسان في جرأته على إفساد ذلك الصوم وتلك الطاعة. يعني لما العلماء يكلموا القضاء والكفارة يعني لازم نعرف كده الكفارة دي أمر ميسور، يعني لما نيجي نقوله يمين غموس ويمين منعقدة، لو حنث في يميني نقول عليه كفارة، كفارة دي كأنها بتزيل أثر المعصية دي. لكن اليمين الغموس نقول لا مطلوب منه استغفار وتوبة، أقول لك استغفار وتوبة ده شيء بسيط، نقول لا مش بسيط، ده استغفار وتوبة يظل هذا الذنب أمام عيني الإنسان حتى الموت، تستغفر وتوب على ذلك، نقول تكرر ذلك الأمر، تنظر إلى هذه المعصية دوما، قلنا لأن معصية قد يترتب عليها من السيئات قلنا يعني عدد وفير يركب على ذلك الإنسان ويضع على عاتقه، فالسفر والتوبة اليمين غموس أصعب، اليمين منعقدة كده الكفارة مال بتدفعه وصوم أساسات أيام لو لم يكن عنده المقدرة على إطعام المساكين، يبقى نقول عند ذلك خلاص ده بيمحى بها الأثر، يمحى بها الأثر. لكن كلمة استغفار وتوبة قوية تظل كده دي معصية، أقول لك دي معصية وبالتالي تتوب منها الله تعالى يتوب عليك. بس يا ترى أنت نعت إليك أنك أنت الله تعالى تقبل منك التوبة، كانت التوبة فعلا نصوح، ولا البعض يقول لك استغفر الله؟ طب دي ما أيسر هذا الكلام، لا ده أمر صعب، أمر صعب، كأنه ذنب كده لا يغفر إلا إن قبل الله تعالى منك التوبة. طب يا ترى نعرف إزاي؟ تظل على ذلك بقى، تظل تتوب وتستغفر لنهاية الحياة، لنهاية الحياة، عسى أن الله تعالى يرفع عنك ذلك الإثم. فلما نيجي نقول القضاء ويبقى في الحالة دي ما مش معنى كده إن خلاص ده أمر خفيف، إحنا بنتكلم على الحكم الفقهي. أفسدت يوم تصوم يوم مكانه، لكن لو أفسد الإنسان يعني صومه عامدا قلنا لا يكفي صوم الظهر بأكمله كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، انتهك حرمة شديدة، انتهك حرمة. لكن ده احنا بنتكلم عن الحكم الفقهي. فإن كان جماع يبقى نقول له الله قضاء وكفارة، الكفارة دي يكفر بها الذنب، لكن ده قضاء مع تحمله لذلك الاسم، قلنا لانتهك حرمة ذلك اليوم واستهان بحرمة ذلك اليوم فارتكب الاسم قضاء ده مكان اليوم، لكن انتهاك الحرمات نقول عند ذلك يحتاج بقى الى المواظبة الاستغفار والتوبة والاصلاح، اصلاح من حالي واصلاح من شأني ومزيد من اعمال الصالحة، عسى ان الله تعالى يقبل منه التوبة فيغفر له ذلك الذنب. ولذلك قال وان استقى فليقضي، ان استقى فليقضي. كذلك في رواية اخرى عن ابي الدرداء رضي الله عنه ذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فافطر، قال فلقيت ثوبان مولى رسول الله، قال معدان بن طلحة ان ابا الدرداء حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فافطر، قال فلقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد دمشق، فقلت له ان ابا الدرداء حدثني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فافطر، قال صدق وانا صببت له وضوء، قال وانا صببت له وضوء. يبقى في الحالة دي ترى من قاء فيبقى فليقضي بصفة عامة ولا من قاء عمدا، وهذه رواية كما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، الظاهر كده قاء فأفطر ما بينتش رواية قاء عمدا ولا ضرعه قي، ولكنه قاء فأفطر. قال فلقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد دمشق، فقلت له إن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، قال صدق وأنا صبت له وضوء، حتى صب لي الوضوء حتى توضأ، حتى توضأ. بإذن الله سبحانه وتعالى هنذكر الحكم المتعلق بمسألة القيء المرة القادمة، نكتفي ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر. له وضوء حتى صب لي الوضوء حتى توضأ، حتى توضأ. بإذن الله سبحانه وتعالى هنذكر الحكم المتعلق بمسألة القيء المرة القادمة، نكتفي ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر.